أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من وجد مبلغا من المال وتصرف فيه وهذا المبلغ بسيط جدا، لا أعلم كم هذا المبلغ بالتأكيد، هل أقدره وأنفقه على الفقراء؟ الجواب أنك تقدره على ما يغلب على ظنك وتتصدق به على الفقراء على نية صاحبه، وبالله التوفيق.